صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أهلا بكم من جديد. هذه وقفة مع المخرج العراقي القدير والمتميز الأستاذ منير راضي، والذي ترك بصمات على خشبة المسرح العراقي، بل وامتد أثره على خشبات المسرح العربي. وهذا اللقاء جولة في أعماله المسرحية وأهم ما قدم في سيرته المسرحية. ومحبة لميكروفون دنيا المسرح وللقائمين عليه. معكم اليوم الكاتب والمخرج منير راضي من العراق، دبلوم معهد الفنون الجميلة وبكالوريوس أكاديمية الفنون الجميلة جامعة بغداد. اليوم سأتكلم عن بعض مسيرة الفنية أو محطات من مسيرة الفنية التي امتدت من نهاية 77 وبداية 78. كانت البداية حقيقة منذ الطفولة في المدارس الابتدائية، أي كنت في المرحلة الثالثة الابتدائي، كنت أهاوي لمسألة التمثيل وكنت أعشق هذا اللون رغم صغر سني، ولكني كنت في هذا العمر أقتني بعض المجلات المهمة التي كانت في ذاك الوقت مثل ميكا ماوس ومجلات أجنبية ومجلات عراقية وعربية تعنى بشأن الطفولة. فكان مصروفي اليومي أي المدرسي أشتري به هذه المجلات، طبعا دون علم الأهل. مارست التمثيل في سن مبكر، يعني في ثالث ابتدائي في ورش داخل المدرسة كنا نؤدي بعض التمثيليات، كنا نسميها تمثيليات، يعني أي مقاطع مسرحة ممثلة تحكي الواقع أو تحكي الواقع الاجتماعي أو السياسي أو الفني أو الذاتي. كان هنالك أستاذ يدرسنا هذه أو يعلمنا مبادئ التمثيل البسيطة في ذاك الوقت، وكنت نشط في هذا المجال، حتى أنه هذا المعلم قال لي: يا منير، أعتقد أنك سيكون لك شأن في هذا المجال، يعني مجال التمثيل. وهكذا وصولا إلى مرحلة المتوسطة، يعني في الثاني متوسط على تذكر، انتميت إلى فرقة عريقة في العراق، يعني عريقة في فرق الشباب آنذاك في مركز شباب الثورة داخل مدينة بغداد. وكانت هذه الفرقة فرقة مسرح الجماهير، كانت تضم مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب الذين هم الآن فنانين محترفين ونجوم في الوسط الفني العراقي وحتى على المستوى العربي كذلك. انتميت لهذه الفرقة وكان لي الشرف أنه في أول يوم أنتمي كان المخرج الله يرحمه الأستاذ الكبير الذي خرج من تحت معطفه الكثير من الفنانين العراقيين ألا وهو المرحوم خضير محسن ساري، كان هو مدير الفرقة، فنظر لي وقال لي يا منير اقرأ هذه السطور. قرأتها، كانت هي من مسرحية الموتى يرفضون الدفء، وكان هذا لي أول عمل أشارك به، علما أنه كانت هي عبارة عن بعض الديالوجات أو الحوارات، ولكن العمل كان كبير، فكنا مجموعة من الجثث، كنا نشاطر الشخصيات الأخرى بالعمل المسرحي، وشاركنا في هذا العمل وأخذنا الأول على تصفيات أو على مراحل التصفيات في بغداد، ومن ثم المناطق الوسطى، ومن ثم التصفيات على عموم العراق. وبعد ذلك شاركت في عدة أعمال من إخراج كما ذكرت المرحوم خضير الساري. في سنة 79 كان لنا نصيب، يعني كان عمري في زمنها بحدود 14 إلى 15 سنة، يعني بهالعمر 16 شاركت في مسرحية البحر إعداد وإخراج المرحوم الأستاذ خضير ساري، وشاركنا بها في مهرجان المسرح العربي الرابع الذي أقيم في دولة أو في المملكة المغربية في الرباط، وعرضنا هذه المسرحية على مسرح محمد الخامس، وقد كان هذا المهرجان فيه لفيف من الفرق الفنية العربية، وتوج العراق بالمركز الأول في هذا المهرجان في هذه المسرحية، حيث كان معي في هذا العمل المرحوم الفنان الكبير نجم الربيعي، والفنان الكبير علي داخل، والدكتور كريم شغيدل، والأستاذ عماد محمد مخرج عراقي معروف الآن. يعني كانت مجموعتنا مجموعة شباب، ولكنه الآن في الوسط الفني هم من الفنانين الكبار. وهكذا استمريت في هذه الفرقة إلى أن وصولا إلى سنة 81، عندها رشحني الأستاذ المرحوم أن أمارس أو أن أخرج عمل خاص بالفرقة، فكانت هذه نقطة تحول جدا كبيرة. فقلت له إني مستعد، يعني إني لدي الاستعداد بأن أخوض مرحلة الإخراج. فاختاريت نص إلى الكاتب العربي السوري سعد الله والنوس، كانت المسرحية اسمها جثة على الرصيف. عملت عليها لمدة حوالي 3 أشهر أو 4 أشهر من التمارين والبروفات المتقنة، حتى شاركت في هذا العمل في جثة على الرصيف في مهرجان الشباب في تصفيات فرق الشباب في بغداد أو المنطقة الوسطى، وحصلت فيها على جائزة أفضل إخراج، وكذلك الممثل خضير أبو العباس على جائزة أفضل ممثل. يعني كان هذا العمل له جائزتين في هذا المهرجان، وهي من الجوائز الأولى. هنا أحسست بأني على الطريق الصحيح، كنت أجاهد في الكثير من الأمور الفنية، في القراءة، في المشاهدة، في الكتابة، في المتابعة، في النقاشات، في الورش، في الندوات، في المؤتمرات، بحيث أنه فرغت كل يوم لهذا اللون من الفن. بعدها دخلت معهد فنون الجميلة وتخرجت دبلوم إخراج من هذا المعهد العريق في العراق، وكان هنالك عدة أعمال خلال سنة الثمانينات وصولا إلى سنة 1990 وما بعد 90، دخلنا أكاديمية فنون الجميلة وتخرجنا بكالوريوس تمثيل، قسم التمثيل يعني معهد فنون الجميلة أخراج، والأكاديمية فنون الجميلة قسم التمثيل. في هذه السنوات عملت مع معظم كبار المخرجين العراقيين، وكان لي الشرف أن يعني أكون في مسرحية سربيكا أو مشتقة الانتظار من إخراج الفنان الكبير العراقي محسن العزاوي، على مسرح أو على افتتاح مسرح الرشيد، هذا المسرح العملاق الذي يعد من أفضل مسارح الشرق الأوسط. استمرت في هذه الحركة من العمل الجاد والمضني في هذه السنوات، وصولا إلى التسعينات ووسط التسعينات شاركت في مهرجان منتدى المسرح التابع لإدارة السينما والمسرح في مسرحية أغضب بلا هرابة، هنا كنت ممثلا وليس مخرج. في هذه المسرحية حصلت على أفضل ممثل في هذا المهرجان، مهرجان منتدى المسرح، وهو مهرجان تجريبي يشارك به كبار المخرجين العراقيين والممثلين والممثلات العراقيات. حقيقة كانت فرحة كبيرة لي. في عموم الإخراج كانت لي جوائز، أكثر من 10 جوائز في مسألة الإخراج، ما بين أفضل إخراج وما بين الجائزة الأولى كأفضل عمل متكامل. حتى وصلنا إلى نهاية التسعينات في الألفية الثانية، حقيقة كانت هناك خطوات واسعة أكملتها في مسألة التأليف. التأليف حقيقة كان لي معه رحلة، يعني رحلة طويلة، ولكنني لم أنشر هذه الأعمال التي كتبتها. كانت هناك خطوة أحببت أن أقدم عليها، وهي أن أشتغل الأعمال التي كتبتها، وفعلا اشتغلت بحدود أكثر من 15 عملا كتابة وتمثيلا، يعني في مسألة في هذا المحور، وصولا إلى أن أفكر أن أؤسس نوع من المسرح. المسرح الطقسي له إشكالية أو له صورة ثانية في المسرح العربي. بعدها أسست أو كنت مديرا أو مؤسسا لمهرجان منتدى المسرح التجريبي الأول، والذي أشرفت عليه في عروض منتدى المسرح العراقي التابع لإدارة السينما والمسرح، وكذلك عملت في مجال التلفزيون في أكثر من عمل، ولكني لم أحظى بالذي حظيته في مكانتي في المسرح. التلفزيون له وعه الخاص وفيه مجاميع وجروبات، يعني اجتيازه يكون اجتياز يجب أن تتنازل عن بعض الأشياء حتى تصل إلى ما يصله بعض الآخرين وليس الكل. في السينما ثم استدارت بوصلتي الفنية إلى السينما. السينما هذا العالم الساحر الذي أعشقه كثيرا، يعني دائما أقول أن قدمي على خشبة المسرح وعيني في عدسة السينما، هذا كان دائما حلمي أردده مع نفسي. طبعا كتبت عدة سيناريوهات لأفلام متعددة، وكتبت معظم الأفلام التي اشتغلتها كمخرج، يعني سيناريو وإخراج عدة أعمال سينمائية بحدود 5 إلى 6 أو 7 أعمال سينمائية، وكان آخرها الفيلم الرواع القصير نفوس مطمئنة. هذا الفيلم الذي حصل على جوائز عراقية وعربية وعالمية أي دولية، حصل على المركز الأول المركز الأول المركز الأول، يعني كأفضل عمل كأفضل عمل كأفضل عمل، وكذلك في مهرجانات كأفضل سيناريو، وكذلك في مهرجانات أخرى سينمائية كجائزة إدارة المهرجان أو جائزة النقاد أو جائزة لجنة الحكم وهكذا. طبعا كانت لي مشاركات جدا كبيرة في لجان التحكيم، التحكيم في المسرح أو كان في التحكيم في السينما على المستوى العراقي والمستوى العربي كذلك. دخلت عدة لجان تحكيم، كذلك كتبت وعملت على إخراج ما كتبت من مسلسلات إذاعية يعني بحدود 5 إلى 6 إلى 7 مسلسلات إذاعية درامية. هذه المسلسلات قدمت في بعض الإذاعات العراقية وكذلك العربية منها. الآن وصلنا يعني إلى مرحلة النشر، يعني نشر ما كتبته أو ما ألفته، فكان لي 4 إصدارات يعني 4 كتب تحتوي على عدة مسرحيات. الكتاب الأول كان الواقعة، والكتاب الثاني كان المسرحيات الرسالية، والكتاب الثالث القمر السابع، والكتاب الرابع كان باب الموعود. الآن أعمل على إصدار مجموعة مسرحيات معاصرة. هذه المسرحيات حقيقة نشرتها وقد لاقت نجاحا جدا كبير، يعني لحد يعني الأعمال مالتي لم تصدر على شكل كتاب لحد الآن كإصدار، ولكنها عندما نشرتها في بعض المواقع العربية تلاقفها المخرجون. الآن على سبيل المثال عندنا في ليبيا مسرحية مخالب الماء التي يعمل عليها حاليا المخرج العربي سعيد أو سعد المغربي، وكذلك هنالك مسرحيتي الحالمون في غزة في فلسطين يعملون عليها حاليا، وكذلك مسرحية مأدبة الشيطان اختارها أحد المخرجين العرب من موريتانيا، وكذلك مخرج عراقي يشتغل على هذه المسرحية. أما مسرحية عازف المطر فاختارها أحد المخرجين العراقيين المتميزين من شمال العراق، وإن شاء الله سيعمل عليها قريبا. أما المسرحية الخامسة وهي عرس زومبي، الآن يشتغل عليه مخرج شاب من القطر الجزائري. ولحد الآن يعني هذه المجموعة ستصدر، وأنا الآن بصدد كتابة الإصدار الثاني يعني الكتاب السادس بدأته. هذا الكتاب أو مجموعة ثانية من هذه المسرحيات بمسرحية مشاكسة أتعبتني كثيرا وهي أنا ماكبث. هذه المسرحية التي حقيقة قبل قليل كنت أكتب في بعض حواراتها، مسرحية مشاكسة من ناحية إظهار حقائق قد يكون خافية على القراء أو خافية على الدارسين أو خافية على الباحثين، ولم يتطرق لها أحد. نعم قد يكون أشار عليها هنا وهناك، نعم، ولكني سأعلنها على المسرح، وهذا شيء خطير جدا. فيجب أن أكون دقيق في مساند التاريخ، يجب أن أكون دقيق في كل كلمة أكتبها أو في كل جملة أشرحها، علما أنه أنا الوحيد الذي أكتب أو أكتب مسرحية تخاصم شكسبير ولم أستعير من جمله. لحد الآن أنا واصل إلى صفحة 30 لم أستعر أي جملة مما كتبه شكسبير في ماكبث، وهذا تحدي لي طبعا. كذلك يجب أن يكون انفجارية الجملة عندي وصورها ومعناها بمصافات ما يكتبه هذا الشكسبير. يعني جمل شكسبير جمل ضخمة في المعنى وفي التعبير وفي القافية وفي كل شيء. لذلك أجلس لساعات متعددة حتى أكتب

كان للمسرح نصيبا كبيرا منها. هذه بعض من مسيرتي الفنية كما يقولون، وهنالك أشياء كثيرة قد يكون غابت عني في هذا الصدد، ولكنه الحمد لله قد يكون أنه وصلت ما أردت توصيله من خلال هذه الإذاعة الكريمة، هذه الإذاعة العريقة صوت العرب، التي من خلالها نسمع من مشارق وطننا وغربه الكثير من الفنون في مسألة الإذاعة أو التلفزيون أو المسرح أو السينما، وكذلك هي بوصلة لتأشير الوجه الفني لكل بلد عربي. حقيقة هذه الإذاعة امتازت عن الإذاعات العربية الأخرى بهذا التكليف، قد يكون أنا أسميه، فلذلك أحييها وأحيي كل من يعمل في هذه الإذاعة الكريمة الفنية العريقة. كان معكم الكاتب والمخرج العراقي منير راضي العبودي من بغداد، تحياتي لكم جميعا وللقائمين على هذا البرنامج الجميل وجميل في كل شيء، في كوادره الفنية وفي مواده الفنية والثقافية والمعرفية. شكرا جزيلا وإلى لقاء آخر. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحب عبد.